السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، فحكاية آية مع قول الله سبحانه وتعالى من سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله، بدأت سورة الأنعام بكلمة الحمد لله، ومن معجزات القرآن إن كل ربع من أرباع القرآن بدأ بكلمة الحمد لله. فسورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وبعد كده عند ربع القرآن سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وبعد كده عند نص القرآن سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وبعد كده عند ثلاث أرباع القرآن عند سبأ وفاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض. سبأ وفاطر الاثنين بادئين بالحمد. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. زي ما انتم شايفين يا جماعة ان كلمة الحمد لله غير مختصة بالنعم بس، يعني في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على ربوبيته، الرب الراعي، رب الأسرة اللي بيأكلهم ويشربهم ويتكفل بأمورهم، والراعي الوحيد ما بيروحوش يطلبوا من حد غيره، فالرب هو الراعي الوحيد لحياتك. عشان كده في القبر لما بتسأل من ربك، مين اللي كان بيرعاك طول حياتك؟ ربي الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالحمد على الجلال وعلى الإكرام، الحمد مش على الإكرام بس، الحمد مش على النعم والعطاء بس، وانت بتقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، انت بتفتكر جلال الله وعظمة الله وأسماء الله وصفات الله وليس فقط نعم الله. عشان هي كده هنا في سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. هي السماوات والأرض نعمة؟ نعمة، ولكن في نفس الوقت أول حاجة تتبادر في صدرك جلال الله، انت بتحمد ربنا على جلال الله وعلى عظمة الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، يبقى الحمد لله كلمة بادئ بها كل أرباع القرآن وكل أرباع المصحف الشريف، وهذا من إعجاز التناسق في القرآن. في حاجة اسمها إعجاز التناسق، القرآن له خطة قرآنية عامة. القرآن يعني مش بس السورة دي علاقتها بالسورة اللي قبلها ايه وعلاقتها بالسورة اللي بعدها ايه، ده كل سورة لها علاقة بالخطة القرآنية العامة. سورة الأنعام دي سورة محطوطة في مكان وسط المصحف كله، متحدد كل ربع من أربع القرآن بدأ بكلمة الحمد. طب يعني ده معنى ايه؟ ده معنى حاجتين مهمين جدا. حاجة الأولانية ان في معاني ما ينفعش تتنسي، يعني معنى الحمد ده ما ينفعش يتنسي. معنى الحمد من المعاني اللي ما ينفعش تنساها، زي أذكار الصباح والمساء. ايه فكرة أذكار الصباح والمساء يا جماعة؟ ايه الحكمة في أذكار الصباح والمساء؟ من حكمة أذكار الصباح والمساء في حاجة اسمها الايه؟ العلاج الايه؟ العلاج السلوكي المعرفي. العلاج بايه؟ ان انا اغير لك مفاهيمك الغلط واعمل لك، عارفين في حاجة كده كانت طلعت من فترة اسمها البرمجة اللغوية العصبية. يعني ايه البرمجة اللغوية العصبية؟ يعني انا واحد مش قادر احفظ قرآن مثلا، فاقعد اقول ايه انا شاطر انا شاطر، واكتب قدامي على المكتب انا متفوق انا ان شاء الله مش عارف ايه انا عارف لا ابرح حتى ابلغ. البرمجة اللغوية العصبية يعني انا ببرمج نفسي ان انا اقدر، انا بعمل برمجة لنفسي ان الموضوع ده ممكن، انا بعمل برمجة لنفسي ان ربنا لا يمكن هيتخلى عني طول ما انا ماشي في الطريق ده لحد ما اقدر. انت بتبرمج نفسك اهو كده، يعني اذكار الصباح والمساء دي برمجة لغوية عصبية. كل يوم بتفكر نفسك الصبح وبالليل ان ربنا هو اللي مالك كل شيء، اللهم ما اصبح بي من نعمة او باحد من خلقك فمنك وحدك فمنك وحدك، دي برمجة لغوية عصبية. رضيت بالله ربا، دي برمجة لغوية عصبية. اللهم اني اصبحت اشهدك واشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع انك انت الله، برمجة لغوية ايه؟ عصبية. اللهم اني اصبحت منك في نعمة وعافية وست فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. انت قاعد تشحن نفسك منك وحدك، بك وحدك، لك وحدك، إليك وحدك، معك وحدك، انت قاعد تشحن نفسك بمعاني التوحيد لحد خلاص انت اتبرمجت انك انت كائن موحد، موحد، حياة قلبك مع الله للنهار، قايم نايم، واكل شارب. فكذلك يعني كلمة الحمد دي من المعاني اللي لازم تفضل موجودة في قلبك. ففي معاني ما ينفعش تروح، لازم تفضل تفكر نفسك بيها. فربنا بيفكرك بكلمة الحمد في أول القرآن وفي ربع القرآن وفي نص القرآن وفي ثلاث أرباع القرآن، ربنا بيفكرك بكلمة الحمد على مدى القرآن. في معاني ما ينفعش تتنسي. عشان كده نخرج من كده بإيه؟ نخرج عشان كده ربنا بيذكرك القرآن إيه؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها يا سفيان مثاني. يعني إيه مثاني؟ يعني المعاني بتثنى وتكرر. يعني الكلام عن ربنا مش مرة، ده كل شوية كلام عن ربنا. كلام عن الجنة مش مرة، كل شوية كلام عن الجنة، كل شوية كلام عن النار، كل شوية كلام عن الأنبياء، كل شوية كلام عن التوبة، كل شوية كلام. ليه؟ عشان في معاني ما ينفعش تتنسي. طب الحل ايه عشان ما ننساش؟ الحل حاجتين. رقم واحد، خذوا ما أتيناكم بقوة. لازم تفضل يوميا متصل بورد القرآن وعبادة القرآن عشان ما تنساش. والحاجة التانية، لازم تفضل تحضر دروس وعظية في المسجد باستمرار مهما كبرت، حتى لو بقيت شيخ. ليه؟ لأنك محتاج تفضل فاكر في معاني، لو اتنست انت الخسران. الحاجة التانية يا جماعة، الحاجة التانية، اشمعنى الحمد بقى هو المعنى اللي بيبدأ بيه أجزاء القرآن كلها؟ اشمعنى الحمد؟ لأن الحمد مفتاح الرحمات. الحمد، وعشان كده أول سورة أول آية في القرآن الحمد لله رب العالمين، اللي بعدها تقول إيه؟ الرحمن الرحيم. فالحمد طالع من العباد لله، والرحمات نزل من ربنا للعباد. فكل ما هتحمد كل ما الرحمات تتنزل عليك. عشان كده المشهد الأول في سورة الفاتحة هو المشهد الأول في خلق الإنسان في الكون. أول ما سيدنا آدم خلق ونفخ فيه الروح فعطس، فألهمه الله أن يقول الحمد لله. أول كلمة الإنسان تقف في حياته الحمد لله، دي أول كلمة الإنسان نطقها في حياته الحمد لله. فقال الله يرحمك الله. يبقى إيه؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى ألهم آدم كلمة الحمد عشان ربنا يقول له إيه؟ كلمة الرحمة. فأول آية في المصحف الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هي أول مشهد في خلقك. أنت قلت كأن ربنا بيفكرك في بداية القرآن ببداية خلقك، بأول لحظة انت اتخلقت فيها، أول آيتين في القرآن هما اللي حصلوا ايه في أول لحظة انت قلت الحمد لله، فربنا قال لك يرحمك الله. فكل ما هتحمد كل ما هترحم، وده المعنى اللي بيتكرر طول اليوم في ايه؟ كل شوية في ايه؟ بيتكرر في ايه؟ لا، في تشميت العاطس، في تشميت العاطس. ما هو اسمه تشميت العاطس. تشميت العاطس يعني ايه؟ يعني هو انت لو عطست وما قلتش الحمد لله ينفع يتقال لك يرحمك الله؟ ما تتقالش غير لو قلت الحمد لله. فالمشهد ده برضو اللي هو اول مشهد انت اتخلقت عليه، واول مشهد في القرآن برضو تقول الحمد لله يقول لك يرحمك الله. ده اتسمى في الدين ايه؟ تشميت. شمات الدبة هي قوائمها التي لا تقوم بدونها. فانت ما تقدرش تقوم ولا حياتك تقوم بدون رحمة الله. طب ربنا بقى جعلك خزائن الرحمة، مفتاحها ايه؟ ايه مفتاح خزائن الرحمة؟ الحمد. فكلما حمدت تنزلت الرحمات. يبقى ليه المعنى ده بيتكرر؟ عشان ايه يا اخواني في الله؟ لان الحمد هو مفتاح الرحمات. الحمد زي ما قلنا نقول تاني، الحمد مش معناه الشكر، الشكر ده عن نعم، ربنا اداني نعم. فانا بقى الحمد عم، الحمد انك تثني على الله بحب وتعظيم وتبجيل واجلال، تثني عليه بسبب جلاله وبسبب اكرامه، بسبب عظمته وبسبب نعمه، بسبب العظمة وبسبب النعمة، وليس بسبب النعمة بس. يعني وانت ماشي في الشارع تقول الحمد لله، الحمد لله كثيرة، الحمد لله، الحمد لله كثيرة، الحمد لله. دي انت مش بس قاعد تفتكر ربنا عملك ايه، تعيد عايش مع اسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى. برضو كلمة الحمد لله قلنا كلمنا عن معناها، كلمنا عن انها بتبدأ اربع قرآن، وان في معاني ما ينفعش تتنسي، لازم تفضل تذكر نفسك باستمرار. انت نسايش، اعرف كده دايما. ها، ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. هي مصيبة النسيان ايه؟ ان انت طول ما انت فاكر انت عندك عزيمة على العبادة، طول ما انت فاكر ثواب قيام الليل انت عندك عزيمة عليه، طول ما انت فاكر ثواب جلسة الضحى عندك عزيمة عليه، طول ما انت فاكر ثواب تكبيرة الاحرام عندك عزيمة على صلاة الجماعة. لو نسيت ولم نجي له عزمة، عزيمتك بتنهار. فالحل عشان يفضل عندك عزيمة في الدين، عزيمة ايمانية، انك تفضل فاكر. طب افضل فاكر منين؟ ان انا افضل اقرأ القرآن بتركيز وافضل احضر الدروس الايمانية. طيب يعني ايه الحمد لله؟ الحمد لله قالك ده اسلوب خبري مقصده انشائي. يعني ايه؟ يعني الحمد لله، يعني في حد بيقول الحمد لله او ربنا بيقول الحمد لله؟ لا، ده قالك معناها احمد الله، يعني ده امر مش خبر. مش بقول لك الحمد لله ده في حد بيقول الحمد لله، لا، ده امر من الله ليك. قال احمدوا الله، اخلصوا الحمد لله. عشان كده اول سورة القرآن كلها بدايتها بافعال الامر. ملاحظين كده ولا لا؟ اول سورة في القرآن سورة ايه؟ اقرأ باسم ربك، فعل امر. تاني سورة في القرآن المدثر، يا ايها المدثر قم فانذر، فعل امر. تالت سورة في القرآن المزمل، يا ايها المزمل قم الليل. بعد كده الفاتحة هي السورة الرابعة والخامسة في ترتيب نزول المصحف، هي في عهد جابر بن زيد الخامسة. الفاتحة الحمد لله رب العالمين، هو ده مش أم لا أم أيحمد الله رب العالمين. خدت بالك معايا؟ فكل بدايات القرآن أفعال أمر. يبقى بداية القرآن ما بدأتش بالوعظ، بدأت بالفعل بدأت بالأعمال. يبقى الأعمال هي اللي بتجيب الإيمان، الأعمال هي اللي بتزود الإيمان، مش الإيمان هو اللي بيجيب الأعمال. انت بتجاهد على نفسك وتعمل الاعمال الصالحة فربنا يفتح على قلبك بالايمان. فيعني دي نقطة في غاية الخطورة. ليه بداية القرآن كله افعال امر؟ لان الله يريد لك بداية قوية. من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. تبدأ قوي تستمر قوي، زي بداية النهر كده، شلال هادر يشق الصخ يعمل مجرى للنهر، تلاقي النهر وصل عندنا هنا نهر النيل، تلاقي الدنيا ماشية هادية، خلاص اتحفر، خلاص كمل حياتك بقى بهدوء. بس انت بدأت بداية قوية في علاقتك بالله سبحانه وتعالى. يبقى الحمد لله معناه ايه؟ كما قال المفسرون، اي اخلصوا الحمد لله. اخلصوا، ما اصل جابوها منين اخلصوا دي؟ يعني كفاية احمدوا الله، جابوا منين اخلصوا دي؟ ما المفسرين ما بيقولوش كلام كده وخلاص، جابوها من الالف واللام اللي في الاول. مش كان ممكن في بداية حمدا لله؟ ها لا، الحمد، قال دي للاستغراق، كل الحمد فيش غيره. مين اللي يستاهل؟ حدش يستاهل غيره، حدش يستاهل ثنائك وتعظيمك وحبك وتبجيلك واجلالك واقبالك وانابتك واخباتك وايواءك، لا حدش يستاهل غيره. يبقى اول سورة الانعام الالف واللام دي بتقول لك ايه؟ مين اللي يستاهل؟ حدش يستاهل حياتك غير ربنا سبحانه وتعالى. فقاموا من الالف واللام على معنى الحمد لله، المعنى الخبري، قاموا مخرجين منها قالوا اخلصوا الحمد لله، فيش غيره. طب اخلصوا الحمد لله دي عاملة زي ايه؟ سبحان الله، ما كنت في العمرة اللي فاتت فواقف على جبل الصفا، فبقول الذكر بتاع جبل الصفا، فالذكر ايه؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. وبعدين لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده، وبعدين لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قلت سبحان الله، ده دي نهايه القران، الذكر اللي النبي ختم الاسلام به في السيره بعد ما ربنا نصره ووقف على جبل الصفا وقاله في العمره والحج، هو الذكر هو اللي ربنا ختم به القران. لا اله الا الله، ما دي سوره الكافرون، لا اعبد ما تعبدون، لا اله، انجز وعده، بدي لكم دينكم ولي دين، انت هتجني عقوبات دينك وانا هجني ثمر الدين، ونصر عبده، ما ده سوره الفتح، اذا جاء نصر الله والفتح، وهزم الاحزاب وحده، ما دي سوره المسد، تبت يد ابي لهب وتب، لا اله الا الله مخلصين له الدين، ما دي سوره الاخلاص، سوره الاخلاص قل هو الله احد الله الصمد. قلت سبحان الله، الدين ده فعلا خارج من مشكاة واحدة، القرآن والسنة كلاهما واحد. طب وسورة الإخلاص جاية بعد سورة النصر وسورة المثل ليه؟ بعد ما ربنا نصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله مخلصين له الدين. ما هو اللي عمل كده، هو في حد تاني يقدر يعمل كده؟ ربنا بس. عشان كده قل هو الله بداية سورة الإخلاص، قل هو الله، حدش كان يقدر يوحد الجزيرة العربية غيره، حدش كان يقدر يقسم أبو جهل وأبو لهب غيره، حدش كان يقدر يتب عمل أبو لهب وأمه جميل أروى بنت حرب غيره، حدش كان يقدر ينجز هذا الوعد غيره، فبتقول هو الله بصورة الإخلاص، يعني يا رب أنت اللي تقدر تعمل كده، فأنا هعيش خالص ليك، فأنا هعيش مخلص ليك، فمش هيبقى في غيرك في قلبي ولا في حياتي يا رب. القرآن كله متماسك. فالحمد لله يعني إيه؟ يعني أخلصوا الحمد لله، أخلصوا الحمد لله. طيب القرآن كله مترابط، يعني بداية سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله. علاقتها إيه باللي قبلها؟ اللي قبل سورة الأنعام سورة الإيه؟ المائدة. سورة المائدة دي سورة مائدة السماء، مائدة السماء بتاعت الحواريين، أكل وشرب نزل لهم من السماء. أمال مائدة السماء بتاعتنا الشرائع الإسلامية. سورة المائدة كلها بتتكلم عن عظمة الشرائع الإسلامية وعدل الشرائع الإسلامية وعطاءات ربنا للي هيطبقوا الشرائع الإسلامية وحكمة الشرائع الإسلامية وقد ايه تقضى على البلطجة وقد ايه. سورة المائدة هي أكبر سورة في القرآن تكلمت عن الشرائع الإسلامية، واللي مش هيفهم سورة المائدة مش هيفهم خطورة الشريعة وحكمها وعظمتها وعدلها ورحمتها ورأفتها. فالشريعة الإسلامية في سورة المائدة مشبهة والله أعلم بمراده بمائدة من السماء. ربنا نزل لك مائدة من السماء، احنا الوقت بنيجي نرفضها ونجري على شرائع الغرب ونجري على مذاهب الغرب الكفرية وسايبين مائدة السماء اللي ربنا منزل لنا. فانت بعدك الكلام عن الشريعة الإسلامية بتقول الحمد لله، الحمد لله رب ان الشريعه دي انت نزلتها لنا. واخر سوره المائده موقف بتاع سيدنا عيسى، انت يا عيسى ابن مريم انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله. ها كل العبد بقى عبد والرب تعرف ان هو رب سبحانه وتعالى، فانت بتحمد ربنا فالحمد لله يعني اخلصوا الحمد لله. لما العبد كل من عبد من دون الله، اعظم واحد عبد من دون الله في تاريخ البشريه مين؟ سيدنا عيسى. اكتر واحد عبد من دون الله في البشرية سيدنا عيسى، مليارات بيعبدوه وعبر العصور فاكتر واحد عبد من دون الله ربنا يجيبه قدام البشرية. اانت انت عارف زي اانتم تزرعون اانتم تخلقون اانتم انزلتموه من المزن اانتم انت انت اللي تقدر تعمل كده، ام نحن المنزلون ام نحن المنشئون ام نحن الزارعون. العبد عبده والرب رب سبحانه وتعالى. فربنا يجيب اكتر رمز عبد من دون الله سيدنا عيسى. اانت قلت للناس المليارات اللي واقفين دول قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، قال سبحانك سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق. قبل ما يبرأ نفسه من التهمة ويقول ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، برأ مين؟ برأ ربنا سبحانك. فأهم حاجة عند سيدنا عيسى أهم من إنه ما يتهمش إن ربنا ما يتهمش. عشان كده إحنا شغالين في الدعوة إيه؟ ما يهمكش إن يتقال عليك كلام، أهم حاجة إن ربنا ما يتقالش عليه حاجة. أهم حاجة إنك أنت يعني يعني يعني تدفع، وربنا الغني عن أي حد يدفع عن الله، ولكن دي عبوديتك لأن حبك لله. سيدنا سليمان لما بعت جواب لبلقيس إنه من سليمان وإنه بسم الله، كتب اسمه قبل اسم ربنا عشان دول كفار، لو شتموا الشتيمة تيجي فيه هو، لأن الشتيمة هتيجي في اللي إيه في اللي الجواب جاي منه، فالأول يحط اسمه قبل اسم ربنا عشان لو جت شتيمة تبقى اسمه هو اللي إيه اللي صان به أن يقال أي كلمة عن الله سبحانه وتعالى. فنهاية سورة المائدة بتفهمك يعني الحمد لله، فيش غيره أصلا، فيش غيره يستاهل. وسورة المائدة كلها بنعمة الشريعة الإسلامية ونعمة التوحيد اللي فيها بتفهمك يعني كلمة الحمد لله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. احنا بقلنا قد ايه في الكلمة؟ تلت ساعة كفاية كده؟ نخلينا لا ما تخافش منه يا استاذ انا بحبك. ها طيب خلاص، طب نبيني بقى استاذ ياسر بعد 5 دقايق جزاك الله خير. الحمد لله اصل الايه فاهم عن كتير يعني، فاحنا مش عايزين ايه يعني ان الحمد لله الذي خلق السماوات والارض يا الهي وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا الكفر بعد كل ده بربهم يعدلون. الذي خلق السماوات والأرض يعني من أعظم آيات القرآن يا إخواني، آيات التدبر في الكون في القرآن من أكبر المصائب اللي ابتليت بها الأمة، ان ما عادش فيه عبادة التدبر في الكون. بالعكس اللي يمشي يبص في السماء كده الناس تقول يا ابني انت في مخك حاجة؟ انت لو واحد وقف قدام الفكهاني كده يعيط، فكان يتقاله ان هو نفسه في الفكهة، مش هيتقاله ان هو بيبكي من الامتنان لله وتعظيم اللي طلع من الطين ومن التراب الالوان والاشكال والهندسة دي كلها والاعجاز والطعم ده كله. مع الأمة اتعزلت عن عبادات أساسية. انت لما بتروح المقابر بتلاقي واحد واقف قدام المقابر يبكي ويتدبر ويتفكر. من أكبر المصائب اللي ابتلت بها الأمة ان نزع من عبادة التدبر أصلا، سواء التدبر في الخلق، سواء التدبر في القرآن، سواء التدبر في المقابر، سواء عبادة الفكر. الذكر والفكر عموما للأسف الشديد يعني قلت في الأمة جدا. فربنا في آيات التدبر في القرآن لازم تعيش الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. هو السماوات والأرض نعمة. أول حاجة السماوات والأرض تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، الظواهر الإعجازية في خلق السماوات والظواهر الإعجازية في خلق الأرض. ربنا لما لك الحمد لله جاب لك أضخم مخلوقين في الكون. إيه أضخم مخلوقين أنت شوفه قدامك؟ السماوات والأرض. ها يعني مش الجبال والشجر، السماوات والأرض أضخم مخلوقين. الظواهر الإعجازية في خلق السماوات. وقف قدام السماء كده وفكر في الظواهر الإعجازية في خلقها. أول حاجة ظاهرة الرفع، ظاهرة الرفع. ما يعني خلق السماوات والأرض؟ خلق السماوات والأرض دي صدمة كهربائية لقلبك. المفروض ان قلبك بعد الكلمة دي يبقى غير قلبك قبل الكلمة دي. المفروض الكلمة دي فعلا تغير اتجاهك في الحياة، تغير وجهتك وطموحك في الحياة. اول ظاهرة من الظواهر الاعجازية في خلق السماوات ظاهرة الرفع. يعني خلق السماوات بغير عمد. ترونها؟ شايفين ولا مش شايفين؟ محدش فكر السماء دي اترفعت ازاي؟ ايه القوة اللي تترفع بها السماوات دي بغير عمد؟ السماء دي ما بتنهارش ليه؟ السماء دي ما بتسقطش ليه؟ فدي اول ظاهرة. مين اللي عنده قوة يرفع البرج اللي احنا فيه ده على ايديه؟ مين؟ لو جبت 1,000,000 بني ادم عندهم قوة يرفعوه ازاي؟ يبقى اول ظاهرة من الظواهر الاعجازية في خلق السماوات ظاهرة الرفع، ان تقول سبحان رافع السماوات. الظاهرة التانية من الظواهر الاعجازية في خلق السماوات ظاهرة الجمال المذهل. الجمال المذهل انك انت، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. الناظر ده اللي قاعد يقلب عينيه يمين وشمال ويقلب عينيه في كل اتجاه وقاعد يفكر. النظر هو تقليب البصر في الشيء مع اعمال الفكر. وزيناها فنظر نظرة في النجوم، كأن عينيه اخترقت النجم. فنظر نظرة، بص في عينه كده وثبت عينه وقعد يفكر الكون ده ايه والكون ده وراء ايه، ولابد فيه اله عظيم، ولابد الاله ده قدرته مذهلة، ولابد الاله ده رحيم ورؤوف، وإلا ورنا المشاهد دي ليه إلا وهو يريد ان احنا نقبل عليه. فنظر، يبقى النظر هو تقليب البصر في شيء مع عمل الفكر. وزينا للناظرين، في نفس الصورة اللي ابليس قال لربنا فيها سورة الحجر لأزينن لهم في الارض. انا هحلها له، هخلي البنات تمشي متبرجه، هخلي العربيات بتلمع، هخلي النوادي مليانه موسيقى واصوات جاذبه للنفوس البشريه. انا ازين. فربنا قال له انت هتزين الارض وانا هزين السماء، وهنشوف بقى اللي هيبص لتحت لزنتك يا ابليس هيروح جهنم، واللي هيبص لزنتي هيدخل الجنه. وزيناها للناظرين، الجمال المذهل. لما تبص كده بالذات بقى، يعني لو مرة بقى ربنا انعم عليك كده وكنت في مكان مثلا ساحلي ولا حاجة والنور اتقطع من البلد كلها، تشوف السماء. احنا ما بنشوفش السماء اصلا يا جماعة، احنا اللي بنشوفها دي مش السماء. انت شايف شوية حاجات كده الانوار مضاعة، انما لما تشوف السماء بقى والدنيا حاجة تخلع القلب من الجمال. الظاهرة الاعجازية الثالثة في خلق السماوات ظاهرة الاتساع. الاتساع، الحجم المذهل، الاتساع المذهل. ولقد والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والسماء بتزيد كل دقيقة 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, عن التمدد ويكون يتطبق تاني كده بقى كما بدأنا أول خلق نعيد. المسافات ما بين النجوم وبعضها مسافات مذهلة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول فلا أقسم بمواقع النجوم، مواقع النجوم مواقع النجوم بالنسبة لبعض قال لك والنجوم دي في مليارات النجوم ما بتخبطش في بعض ليه؟ فعلماء الفلك ضحكوا على السؤال ده، قال لك لو احنا صغرنا حجم كل نجم بقى قد مركب صغير، هيبقى المسافة ما بين كل نجم وأقرب نجم ليه زي مركب ماشية في البحر الأحمر ومركب تانية ماشية في المحيط الأطلنطي، ولا هيشوفوا بعض طول العمر أصلا. يعني المسافات ما بين النجوم مذهلة، فلا أقسم بمواقع النجوم. وهناك من المفسرين من قال مواقع النجوم هي وقع آيات القرآن على القلب، ربنا بيقسم بتأثر قلوب الصالحين بالقرآن. ولكن طبعا القول الأشهر مواقع النجوم، مواقع النجوم بالنسبة لبعضها، فظاهرة الاتساع كون ده واسع، دي الظاهرة الإعجازية الرابعة في خلق السماوات، ظاهرة الإبداع. أنا عايزك تتخيل معايا كده، القمر قاعد يلف حوالين نفسه، وفي نفس اللحظة وبيلف حوالين نفسه قاعد يلف حوالين ايه؟ الأرض، والأرض قاعدة تلف حوالين نفسها. أنا عايزك تركب المشهد حتة حتة لحد ما تعيش معايا، والأرض قاعدة تلف حوالين نفسها، وفي نفس اللحظة اللي بتلف حوالين نفسها والقمر بيلف حوالين نفسه وحواليها، قاعدة تلف هي والقمر حوالين ايه؟ حوالين الشمس، والشمس قاعدة تلف حوالين نفسها، وهي بتلف حوالين نفسها، والأرض بتلف حوالين نفسها وحواليها، والقمر بيلف حوالين نفسه وحوالين الأرض. الشمس والقمر والأرض والكواكب كلها بتاعت المجموعة الشمسية قاعدة تلف حوالين مركز المجرة، وكل النجوم كده، وكل الكواكب اللي حوالين النجوم كده، وكل الأقمار اللي حوالين الكواكب كده، والكون أنا عايزك تتخيل مشهد يخلع القلب. مفيش حاجة، مفيش حاجة خارجة عن القانون الكون، مفيش حاجة فيه خارجة عن القانون. تبارك الذي بيده الملك على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، العزيز الذي لم يخرج ذرة في الكون عن حكمه، الغفور اللي انتوا يا بني ادمين يا ضعاف يا غلابة يا 150 سنتي لما خرجتوا عن حكمه غفر لكم وسامحكم، في حين ان ما فيش ذرة في الكون كله تخرج عن حكم الله سبحانه وتعالى. فالظاهرة الاعجازية الرابعة ظاهرة الابداع، الابداع المشهد البديع اللي يخطف القلب. الظاهرة الاعجازية الخامسة في خلق السماوات ظاهرة التناسق. ظاهرة التناسق يعني ايه؟ يقول لك الدب الاكبر الدب الاصغر، لما تبقى في المحيط الاطلنطي وعايز تروح امريكا مش عارف امشي ورا النجوم اللي بتشاور على فين توصل لامريكا، طب عايز تروح استراليا امشي ورا النجوم اللي بتشاور على فين. يعني النجوم ده يا جماعة مش واحد جاب كبش الدقيق وامر ميها كده وكل حبايه بقى تروح مطرح مطروح، ده النجوم دي في تناسق بينها وبين بعض، في علاقات بينها وبين بعض، كل نجمة محطوطة في مكانها بترتيب وحكمة. عشان كده ربنا قال في الاخر ذلك تقدير العزيز العليم، ذلك تقدير، ده تقدير، ده كل ابعاد مقدرة. فتلاقي في الاخر مناظر النجوم اشكال هندسية، اشكال هندسية، لان ربنا لما خلق النجوم مش شوية دي اتبدروا في السماء، ده كل نجمة ليه. فالظهار الاعجازية في خلق السماء طبعا لا تحصى، ما نفدت كلمات الله، لو قعدنا نتكلم في معجزات ربنا في كل مخلوق من المخلوقات مش هتخلص، الحبر هيخلص والإقلامة تتكسر، وما نفد كلمات الله. يبقى قلنا ظهار الإعجازية في خلق السماوات، قلنا خمس ظهار النهاردة، وبكرة بقى إن شاء الله نكمل فيه الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. بكرة إن شاء الله بإذن الله نبدأ من أول الظهار الإعجازية في خلق الأرض، في خلق الأرض. لازم تفكر يا ابني، يا ابني التفكير فريضة قرآنية، التفكير فريضة إسلام، اللي ما بيفكرش عنده ركن من أركان عبوديته ناقص، اللي ما بيبصش في الكون ويتدبر ويفكر عنده روح. هل يبقى ظهار الاعجازية في خلق السماوات؟ قلنا الظاهرة الاولى ظاهرة الايه؟ الرافع، سبحان رافع السماوات. لما تجي يكون عندك حاجة عايز ربنا يقضيها لك تقول له حسبي الله رافع السماوات، يا رب انت رفعت السماء، اللي بعد كده تقدرش تعمله. الظاهرة التانية ظاهرة الايه؟ انا عايز بالترتيب اللي انا قلته بقى، يعني الظاهرة التانية بعد ظاهرة الرف الجمال المذهل، وزيناها للناظرين. اقعد بص لبعد بكرة، اي حد منكم يدخل على موقع ناسا على الانترنت ويتفرج على الافلام بتاعت الفلك على موقع ناسا او موقع هابل او موقع في موقع اجنبية كده حاجة مهولة كده في افلام الفلك، طبعا هم يعني استغفر الله العظيم يعلمونا ظاهرا من الحياة الدنيا، هم بيجيبوا الكلام ده كعلوم دنيوية مفيش من وراها مقصد، مفيش من وراها ذكر وفكر، ولكن انت بقى بص وسبح اي فيلم من الافلام بتاعت الفلك على موقع ناسا يطار العقل، يطار عقل في موقع فلكية عالمية كده حاجة وزيناها للناظرين سبحان الله. الموقع يبقى الظاهرة الاعجازية التانية جمال موسى، الظاهرة الاعجازية التالتة هي ظاهرة ايه؟ الاتساع. وإن لموسعون فلا أقسم بمواقع النجوم، المسافات المذهلة ما بين النجوم وبعض، يعني مخلوق رهيب رهيب في المساحة والحجم. الظاهرة الرابعة الإبداع، تخيل بقى كل يكون قاعد يلف وحاجة مذهلة سبحان الله العظيم، كله مع بعضه في نفس اللحظة بتناسق، فيش حاجة بتخرج عن مسارها ولا تخرج عن طريقها سبحان ما. يعني ظاهرة الحكم، ظاهرة ان ربنا حكم الكون ده، ده دي ظاهرة سادسة، ظاهرة الهيمنة، ظاهرة السيطرة، ظاهرة انك عارف بعد 150 سنة الشمس هتطلع الساعة كام، بالساعة والدقيقة والثانية والجزء من الثانية في كل بلد من بلاد العالم، كون محكوم بالثانية، ده فيش جرم بيخرج بيغير سرعته ولا بيخرج عن مداره ولا بيغير اتجاهه، كون انت عارف شروق الشمس تبص في النتيجة يقول لك الساعة كذا وثانية كذا وكذا، هو كون محكوم بالثانية. انت مش خاضع لحكم ربنا ليه؟ هيمنة، ان ما فيش ذرة في الكون خرجت عن حكم الله، ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات، ما فيش مثقال ذرة تقدر تخرج عن حكم ربنا سبحانه وتعالى. ألا هو العزيز الغفار، بعد يكور الليل على النهار، ألا هو العزيز، في ذرة في الكون خرجت عن حكم، ده معنى العزيز الغفار، وانتوا بتخرجوا وبيغفر لكم سبحانه وتعالى. فانتبهوا بقى، لان في الاخرة مش هتتسابوا ان لم يغفر الله سبحانه وتعالى. يبقى الظاهرة الخامسة الرابعة ظاهرة الايه؟ الابداع. والظاهرة الخامسة ظاهرة الايه؟ التناسق والاتساق، ده مش ده، ده فيه علاقات وترتيب سبحان الله، رغم من الابعاد صحيقة، رغم النجوم اللي انت شايفها بتكون اشكال مع بعض دي، ممكن هي نفسها الابعاد ما بينها وبين بعض مذهلة مذهلة، ولكن في الاخر كونت لك الشكل اللي بيهديك في ظلمات البر والبحر. الظاهرة السادسة ظاهرة الحكم والهيمنة والسيطرة، وما نفذت كلمات الله. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم ارزقنا حفظ القرآن في صدورنا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. نكمل غدا الفجر إن شاء الله.